ألا يا الله ألا يا الله صبرني صبرني على الدنيا وبلاويها على الدنيا وبلاويها ألا يا الله ألا يا الله صبرني صبرني على الدنيا وبلاويها على الدنيا وبلاويها ألا يا الله صبرني على الدنيا وبلاويها أنا لم انطرى لي وقتي اللي فات بكاني ألا يا الله صبرني على الدنيا وبلاويها أنا لم انطرى لي وقتي اللي فات بكاني قضيت الوقت مع قوم غريبة في مواريها تقول رجال لكن عن دروب الخير تنهاني قضيت الوقت مع قوم غريبة في مواريها تقول رجال لكن عن دروب الخير تنهاني ألا يا الله صبرني على الدنيا وبلاويها أنا لم انطرى لي وقتي اللي فات فكاني وشفت النفس في درب الخطا تبعد خطاويها وزاد الضيق في قلبي ونوم الليل جافاني وشفت النفس في درب الخطا تبعد خطاويها وزاد الضيق في قلبي ونوم الليل جافاني ألا يا الله صبرني على الدنيا وبلاويها أنا لم انطرى لي وقتي اللي فات فكاني وجافاني أعز الناس أقول الناس وش فيها وثاريني أنا المخطي على نفسي وأنا الجاني وجافاني أعز الناس أقول الناس وش فيها وثاريني أنا المخطي على نفسي وأنا الجاني ألا يا الله صبرني على الدنيا وبلاويها أنا لم انطرى لي وقتي اللي فات فكاني أنا منه تبع دنياه وغره كل ما فيها حسبت إني أبملكها وحسبت الموت خلاني أنا منه تبع دنياه وغره كل ما فيها حسبت إني أبملكها وحسبت الموت خلاني ألا يا الله صبرني على الدنيا وبلاويها أنا لم انطرى لي وقتي اللي فات فكاني وعشت بغفلتي ضايع فروض الخمس ناسيها ونسياني لفرض الله جعلها الناس تنساني وعشت بغفلتي ضايع فروض الخمس ناسيها ونسياني لفرض الله جعلها الناس انساني ألا يا الله صبرني على الدنيا وبلاويها أنا لم انطرالي وقتي اللي فات بكاني ألا يا الله صبرني على الدنيا وبلاويها أنا لم انطرالي وقتي